بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكائن ولا مجنون. أم يقولون شاعر أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أم قوم صاغون؟ أم يقولون تقولا بل لا يؤمنون. فليأت

سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما تشركون سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فدرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون فذرهم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون فذرهم حتى حتى يلقوا يومهم الذي فيه يصعقون فذرهم حتى يلقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيء أو لا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون لحكم ربك واصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم ومن الليل فسبح وأدبار النجوم الله أكبر واصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك بتحين تقوم ومن الليل فتسبح وإدبار النجوم أنتم أشد خلقا السماء بناها واصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء أهنتم أشد خلقا أم السماء أهنتم أشد خلقا أم السماء بسم الله الرحمن أأنتم أشد خلقا أم السماء أبنيها رفع سمكها فسويها أشد خلقا أم السماء بسم بنيها رفع سمكها فسواها فتويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأخرج ضحيها والأرض بعد قد ذلك دحاها أخرج من دماء أعا ومريدا والجبال أرسيها فإذا جاء يوم يتذكر الإنسان ما سعى الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر